والآية الثانية فيها بيان أيضا لحقيقة هذه المحبة وصفة أهلها، قال يحبهم ويحبونه، فهو سبحانه وتعالى يحب أولياء، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب أولياءه جل وعلا، وأولياءه يحبونه، يحبهم ويحبونه. ثم ذكر صفتهم، وأول من يدخل في من هذه الأمة في هذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقصته في قتال المرتدين معروفة، قصة مشهودة عظيمة. فأول من يدخل في هذه الآية أبو بكر رضي الله عنه والله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.